في حالة ما شعر أنه في حرج أنه يصلي كل صلاة بوقتها، على وجه يجمع كالمقيم أصالة، هذا هو، لكن ليس له أن يقصر. يعني هذا الحديث وحديث ابن عباس أراد أن لا يخرج أمته يحدد هذه الصورة، الحديث دقيق جدا، يعني هذا يحدد مفهوم السفر. الناس وعن الغافلون يعني يحدد مفهوم السفر. إيش علاقة كي لا يحرج أمته بالسفر؟ لا مش بالسفر، هو الحد ما هو لا لا بالإقامة. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر، صلى ساعة بين المغرب والعشاء، قيل له ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يخرج من غير مطر ولا خوف. لكن هذا في الحقيقة أخذه بعض الناس دون التتم أو دون التعديل، لأن الرسول جمع بدون سبب. ما في سبب فهو شرع الجمع بين الصلاتين حتى لا يحرج الانسان، سيتوقع الحرج. واما القصر فلا يكون الا في الصلاه.